كنا في الدرس الماضي بينا هذا الملائكة الذين جاءوا لإبراهيم عليه السلام وبشروه بإسحاق، ثم ذهبوا إلى قوم لوط والتقوا بلوط عليه السلام ودار بينه وبينهم النقاش، والذي انتهى بإهلاك قوم لوط ونجاة لوط عليه السلام ومن آمن معه. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا إشارة مختصرة عن أصحاب الأيكة، فقال جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. والأيكة معناها الأشجار الكثيفة المتفة، وهؤلاء أصحاب الأيكة هم من أرسلهم الله تعالى، أو ممن أرسل الله تعالى إليهم شعيب. وشعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين، وهما متقاربتان. وأصحاب الأيكة ظلموا، وكان ظلمهم بالشرك وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، فعاقبهم الله بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وبلدهم مقاربة لقوم لوط، أصحاب الأيكة وسدوم بلدتان قريبتان من بعض، ولهذا قال جل وعلا: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فالله تعالى انتقم من أصحاب الأيكة وعاقبهم بما يستحقون مما أشرنا إليه: الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وإنهما ضمير مثنى هنا يرجع إلى قوم لوط وأصحاب الأيكة. إنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح لمن سافر من مكة إلى الشام. فالذي يسافر من مكة إلى الشام يمر بهما، فهما متقاربتان أو يمر من بينهما على طريق المسافرين من مكة إلى الشام في بلاد الأردن. لبإمام مبين، أي بمكان، هو الإمام المراد به الطريق، ومبين بمعنى بين وظاهر وواضح، حتى في هذا الزمن معروف مكان هاتين البلدتين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم مما كانوا يكسبون. بعد هذا ذكر الله تعالى حال ثمود، وقال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر معروفة الآن بهذا الاسم، والمراد بأصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح، وكذبوا صالح. الله تعالى أرسل إليهم صالح عليه السلام، دعاهم إلى ترك الشرك وعبادة الله تعالى وحده، فطلبوا منه دليلا على صدقه. تبين لهم عددا من الأمور التي تدل على الوحدانية فيما يشاهدونه في الموجودات حولهم من السماوات والأراضين وما فيها من مخلوقات. فمن باب التحدي قالوا لا نصدق كلامك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الموجودة عندهم في الوادي، تخرج لنا ناقة عشراء. فأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إن أخرجها لهم أن يؤمنوا بالله، فأعطوه ذلك. فقام وصلى لله تعالى ودعا ربه أن يجيب طلب هؤلاء لإخراج ناقة عشراء، يعني في حال قرب الولادة، من هذه الصخرة المعروفة عندهم وسط الوادي. وكانوا مجتمعين في هذا الوادي، كما لبث أن رأوا الناقة على الصفة التي طلبوا تخرج من هذه الصخرة. وقال لهم صالح إن هذه الناقة تشرب من البئر يوما وأنتم لا تشربون من البئر، واليوم الثاني أنتم تشربون من البئر، فلها شرب ولكم شرب، يوم لها ويوم لكم. وفي اليوم الذي تشربون الذي لا تشربون من البئر تشربون من حليبها كلكم، تقف عند أي واحد منكم أو عند كل بيت منكم ويحلب منها حاجته من الحليب لا هو لأسره. فكان هذا ومشوا على هذا، فآمن بعضهم وبعضهم لم يؤمن، فصار يحتال لقتل صالح ولقتل الناقة، ووضعوا الخطب، وصارت بعض النساء الشقيات تؤجج حماس بعض السفهاء وتقول كيف يكون قوم بأكملهم يشربون في يوم مناقة تعادلهم، يعني هؤلاء القوم كلهم يعدلون ناقة. وكانت إحدى الماجنات ذات جمال فعرضت نفسها لمن قتل الناقة أن يتزوجها، فحذرهم صالح عليه السلام من عدم إيمانهم مع وجود الآيات والدلائل والبراهين الدالة على وحدانية الله، وفوق هذا الطلب الذي أرادوه بصفات معينة جاءهم كما طلب. في هذه الأثناء قام تسعة رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتآمروا على قتلها ومحاولة قتل صالح، فقتلوا الناقة. وكان ولدها قد تبعوه لقتله، فرغى وأسرع وصعد الجبل ولم يظفروا به، قيل إنه صعد إلى السماء. فحذرهم صالح بأنه سيأتيهم عذاب بعد ثلاثة أيام، ويأتيهم في الصباح. فأخذ في كل يوم يمضي عليهم من هذه الأيام الثلاثة كانوا يتهيئون للعذاب ويكذب بعضهم ويتردد بعضهم، لكنهم لم يؤمن إلا من آمن قبل ذلك. فلما صار صبيحة اليوم الرابع الذي هو موعدهم جاءتهم الصيحة، فهلكوا عن آخرهم إلا من كان مؤمنا مع صالح عليه السلام. الله تعالى يقول: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. فالله تعالى جاءهم بالآيات، ومنها الآية التي طلبوا فأعرضوا عنها ولم ينقادوا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بيوتهم إلى الآن موجودة كأنها جهزت الآن، بينما مضى عليها آلاف السنين. إذا مر بها الإنسان ينظر إليها كأنها بالتو قد انتهت من نحتها، وهي بيوت منحوتة في الجبال مشتملة على محال كثيرة في تصميم رائع، يشعر الإنسان داخله بالأمن، فلا سيل يجرفه ولا هواء يؤذيه ولا برد يضايقه ولا حر أيضا يتكدر منه. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وفارهين من الترفع والشعور بالراحة والطمأنينة، لأن بيوتهم منحوتة في الجبال لا تنهار أساساتها ولا تخر سقوفها بالماء، بينما هؤلاء هلكوا جميعا. فأخذتهم الصيحة مصبحين، جاءتهم الصيحة صوت قطع قلوبهم في صدورهم من شدته فهلكوا. وهذا كان وقت الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مكاسبهم ومنها مبانيهم ما حجزت عنهم العقوبة، ديارهم ونخيلهم ومزارعهم وآلاتهم لم تحل بينهم وبين وقوع العقاب عليهم، ولم يسلموا من العذاب وهم داخل تلك البيوت المحصنة القوية. والمقصود من ذكر هذه الأمور لهؤلاء الأقوام وما حصل لهم هم نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي انتبه لا تكونوا مثل أولئك القوم فيحل بكم أحد. ولا يغتر الإنسان بقوته في بدنه أو قوته في ماله أو كثرة أنصاره أو كثرة عتاده أو قوة سلاحه أو تحصين حصونه، فإن هذا لا ينجي من عقاب الله، والله تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال، وهو القادر على كل شيء، وهو أرسل إلينا رسولا خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام محمد، بيّن لنا أحوال من سبق وأحوال من يأتي وما ينبغي أن نكون نحن عليه. وهذا هو المقصد الأساسي من القصص القرآني. لا تظن أنك إذا كان عندك عمائر شاهقة أو بساتين كبيرة أو عتاد قوي أن الله تعالى لا يفتر عليك. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بتدبير الأمور، وهو الغالب على أمره ولا يغالبه أحد، فهو عزيز ذو انتقام، هو قوي جبار. مهما كان هناك من قوة فالله أقوى منها، وهو الذي خلقها. وحينئذ انتبه يا عبد الله واعرف موقعك من هذه الحياة، كيف تتعامل مع شرع الله. هل أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان؟ إذا كان عاد الذي بنى المدن التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين، ومع هذا أهلكوا بأبسط الأشياء، عاد أهلكوا بالهواء، وثمود أهلكوا بصوت، صوت فقط قطع قلوبهم صيحة. وعندهم البيوت الفارهة المحصنة لم تحمهم، وأولئك الذين بنوا المدن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هلكوا بالهواء، ريح صرفر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم جذوع نخل مشوية محترقة مرمية منذ زمن جافة ويابسة خاوية، يدخل الهوى من وسطها، وهم أصحاب إرم. فما حال الناس في هذا الزمن؟ إذا تأملنا القصص الماضي الوارد في كتاب ربنا، ورأينا بعض حوادث في هذا الزمن في هذه السنوات القريبة، نرى التشابه. رأينا زلازل أهلكت أمم، ورأينا غرق أهلك أمم، ورأينا أعاصير أهلكت أمم، ورأينا براكين أهلكت أمم. وهذه كلها يجب على المؤمن أن يفهمها فهما شرعيا، فهي منبهات ومواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما الذي يفسر هذه الأمور تفسيرا ماديا فإن هذا هو المغفل الذي قد مات قلبه وخسر، صار يفسر نتيجة للرياح الهابة من الجهة الفلانية وتلقحها بالرياح الواردة من الجهة الأخرى، نتج عن ذلك إعصار يسمى إعصار كذا فاتجه إلى مدينة كذا وسبب رياح عاتية وتلفت المباني. من اللي أدار هذه الرياح وخلها تضرب هذه الرياح وتتجه إلى المكان الفلاني؟ هو المدبر لهذا الفضل. ولماذا عمل ربنا هذا؟ عمله عقابا ومواعظ، عقاب لفئة من الناس وموعظة وتذكير لفئة أخرى. فيجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الحوادث التعامل الشرعي، وإلا لماذا ذكر الله تعالى لنا هذا القصص القرآني الذي مضى عليه آلاف السنين؟ قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم إبراهيم، قوم شعيب، قوم لوط، قوم موسى، وهكذا. القصص القرآني كله سيقة لأجل أن نعرف ما هو المطلوب منا حيث أننا وجدنا في هذه الحياة ونعيش فيها مدة محددة، 50، 60، 70، 100 سنة، 120، أكثر أقل، لكنها تنتهي. ما هو المطلوب منا عندما نكون في هذه الحياة؟ هل المطلوب منا أن نأكل ونشرب وننام ونستمتع؟ أم أننا خلقنا لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن نعبد الله تعالى في هذه الحياة الدنيا لنحيا في الآخرة حياة هي أعظم وألذ، ولا تقارنها الحياة الدنيا بشيء. إذا كان الله جل وعلا أهلك تلك الأمم، لماذا أهلكهم؟ أهلكهم لأنهم لم يوحدوا الله، لأنهم عبدوا مع الله غيره. والله تعالى قال لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه غيره، ليكن هو الإله المعبود دون سواه، لئلا يحل بكم ما حل بالأمم التي عبدت مع الله غيره. ولهذا كان كل نبي يبعث إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. هذه هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى محمد عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. فكلهم يدعون إلى توحيد الله، وهذا هو القضية التي يجب أن ينتبه لها الإنسان، فلا يشتغل بغير عبادة ربه، وإنما يكون محافظا عليها وعامرا وقته بها، وحياته كلها مملوءة بهذه العبادة، والأعمال الأخرى مكاسبه ومصالحه الدنيوية تكون مسخرة لهذه العبادة، لا أنها تهمل ويكون تسخير الإنسان لنفسه وجهده ووقته بأمور دنياه، ظنا منه أنه مطالب بهذا. هو مطالب بإصلاح دنياه لما يخدم توحيده وعبادته لربه، لا العكس. وهذا هو المنزلق الخطير الذي يغفل عنه الناس في هذه الأيام، ويكون الإنسان من حين يستيقظ من نومه إلى حين ينام همه وشغله دنياه، وما شأن دينه هذا لا يفكر فيه. وهذا أمر جد خطير، وهو سبب العقوبات التي حصلت للأمم السابقة والأمم الحاضرة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق السماوات وما فيهن، وخلق الأراضين وما فيهن وما بين السماوات وما بين الأراضين وما بين السماوات والأرض. خلقه بالحق أي خلقه بالعدل، فالله تعالى خلق هذه الأكوان وخلق الخلائق فيها وبينها ونظم أمورها، نظم أمور كل هذه المخلوقات. الإنسان إذا نظر إلى ما حوله على وجه الأرض في مدينته وجد أنه يوجد أجناس بشرية، وضع لهم نظام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يجد بهائم وحيوانات وحشرات وأشجار وأحجار وهواء وشمس وبحار وما في البحار من أسماك ونباتات وكائنات متنوعة، كل واحدة من هذه الأشياء الله تبارك وتعالى نظم شؤونها وهي تسير بأمر الله وتدبيره على وفق ما وضع لها. يتأمل أحدنا أي نوع من الكائنات الحية كيف تعيش بينها، سواء كانت حشرات أو كانت سباع، فيجد بينها نظام معين تتعامل على وفقه، وكيف تتعامل هذه السباع مع أنواع أخرى من الكائنات، وكيف تتعامل هذه الحشرات مع نوع آخر من الحشرات. فالله تعالى هو المدبر لهذا الخلق، هو الذي خلقه ولم يخلقه خلقا عشوائيا ولم يتركه فوضى، بل نظم أموره. حركة الشمس والقمر، حركة الكواكب، أحوال الرياح، أحوال الأمطار، أحوال المد والجزر في البحار، كل هذا بنظام وضعه الخالق له جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيه. يرسل الرياح وتسبب هيجانا للبحار ويوقفها إذا شاء، يسبب الرياح وتثير سحابا ويسوقه إلى ما شاء، يسلط بعض الكائنات على بعض، وكل هذا بالحق ليس فيه ظلم. كل ما يجري في هذا الكون هو بأمر الله وتدبيره ولا ظلم. إذن هذا الذي يصلح أن يعبد، الذي دبر هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فهو الإله الحق المستحق لأن يكون معبودا، لا الميت الذي في قبره ولا الحجر الذي يمسح أو الشجر الذي يتبرك به أو غيره. الخالق لهذه الأكوان هو الإله المستحق لإفراد العبادة، وغيره لا يصلح أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل هم سواء؟ لا، الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي لم يخلق لا يستحق أن يعبد. لماذا يعبد؟ ما هو معروف حشان يعبد؟ ما هو فضل حتى يعبد؟ فالله تعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذه مسألة. الثانية وإن الساعة لآتية، الساعة هي نهاية هذه الدنيا، انتهاء هذه الدنيا هي الساعة، القيامة. هذه آتية يقينا، لكن متى لا يعرفها لا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. هل يعرف غيره؟ من باب أولى لا يعرف. لما أن جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عند الصحابة رضي الله عنهم، سأل أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكلها أجاب أجوبة صحيحة عليه الصلاة والسلام. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ أنا ما أعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني متقاربين. فالله تعالى يقول: إن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل، أي أن الساعة آتية ولا بد. وهذه الحياة الدنيا لها نهاية، والإنسان ينبغي له أن يستعد للرحيل، ويكون شغله وهمه هو الاستعداد ليوم المعاد.